بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد والشكر في الأولى والآخرة، ولك الحمد والشكر آناء الليل وأطراف النهار، ولك الحمد والشكر في السراء والضراء، وفي كل وقت وحين، وفي كل زمان ومكان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 37 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة أعمامه صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بيان أعمام النبي المصطفى وذكر عمة الحبيب المقتفى. أعمامه 12 تعد، وقيل 19 ورد: الحارث الزبير والمقوم، وعبد كعبة ضرار قثم، كذا المغيرة مع الغيداق لم يدرك الإسلام باتفاق، وحمزة العباس عند العلماء قد أدرك البعثة ثم أسلما، لكن أبو طالب مع أبي لهب قد أدرك البعث وما نال الأرب. اختلف في عدد أعمامه صلى الله عليه وسلم، فقيل هم 12، وقيل 11، وقيل 10، وقيل 9، والأشهر أنهم 12. منهم الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وهو أكبر أولاد عبد المطلب، وكان يكن به، وشهد معه حفر زمزم، ومات في حياة أبيه قبل الإسلام، وأمه صفية بنت جندب، وأولاده كلهم صحابة، منهم أبو سفيان، منهم أبو سفيان بن الحارث، كان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما حليمة السعدية، وأمه غزية بنت قيس، وهو من الذين يشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد البر، وهو من الشعراء، وكان سبق له هجاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياه عارض حسن بن ثابت بقوله: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هكذا رواها ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن عبد ربه في العقد الفريد. ثم أسلم فحسن إسلامه، وكان إسلامه يوم الفتح، ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه. وشهد رضي الله تعالى عنه حنينا وأبلى فيه بلاء حسنا، وكان ممن ثبت ولم تفرق يده لجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة. وروي أنه لما حضرت الوفاة قال: لا تبكوا علي، فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت. لم أتنطف أي أتلطخ. وتوفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة، وهو الذي حفر قبره بنفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام. وذكر عروة أن سبب وفاته أنه حج، فلما حلق الحلاق رأسه قطع تؤلولا، أي حبة صغيرة تظهر في الجلد كالحمصة كانت في رأسه، فلم يزل مريضا من ذلك حتى مات بعد مقدمه من الحج، وكان ذلك 20 من الهجرة، وقيل غير ذلك. ومن أولاد الحارث بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث، أسر يوم بدر وفداه العباس ثم أسلم وهاجر أيام الخندق، وقيل بل هو الذي فدى نفسه برماح، وذلك أنه لما أسر ببدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: افد نفسك. قال: ما لي شيء أفتدي به. قال: افد نفسك برماحك التي بجدة. قال: والله ما علم أحد أن لي بجدة رماحا غيري بعد الله، أشهد أنك رسول الله. ففدى نفسه بها وكانت ألف رمح، وتوفي بالمدينة في داره بها 15 في خلافة عمر، وصلى عليه عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ومن أولاد الحارث بن عبد الله بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن الحارث، له صحبة. وقد قيل إن أبا سفيان بن الحارث اسمه المغيرة ولا يصح، والصحيح أنه أخوه، والله تعالى أعلم. كذا قال ابن عبد البر، وذكر في إصابة أن ابن الأثير تعقب هذا بأن أصحاب الأنساب كالزبير وابن الكلب وغيرهما جزموا بأن أبا سفيان اسمه المغيرة، ولم يذكروا له أخا يسمى المغيرة، وبذلك جزم البغوي. ومن أولاد الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الحارث، كان يسمى عبد شمس، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. مات بالصفراء، موضع من ناحية المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه وقال: سعيد أدركته السعادة. قال في الإصابة: وخرج من مكة قبل الفتح مهاجرا، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فمات بالصفراء. ومن أولاد الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن الحارث، يكنى أبا أروى، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ألا إن كل دم ومأثرة كانت في الجاهلية فهو تحت قدمي، وإن أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث. هكذا قال ابن عبد البر يوم فتح مكة، ولعل الصواب في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لكن لا يبعد أن يتكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن ربيعة بن الحارث توفي سنة 23 في خلافة عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم الزبير بضم الزاي وفتح الباء، وقيل بفتح الزاي وكسر الباء الزبير، أسن من شقيقه والد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير بن عبد المطلب من أشرف قريش، وكان رئيس بني هاشم شاعرا عاقلا، وابنه عبد الله ثبث يوم حنين وقتل يوم أجنادين في خلافة أبي بكر شهيدا، وكانت سنه يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول له: ابن عمي وحبي. والزبير هذا لم يترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب ولا ابن حجر في الإصابة، لأنه ليس معدودا من الصحابة. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم المقوم بفتح الواو أو المقوم بكسرها، شقيق حمزة، أمهما هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة، ويكنى أبا بكر، ولد له وانقطع عقبه. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم عبد الكعبة، شقيق عبد الله والده صلى الله عليه وسلم ولم يدرك الإسلام. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم ضرار أو ضرار، كان من فتيان قريش جمالا وسخاء، مات أيام أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، وهو شقيق العباس، أمهما نتلة أو نتيلة بنت جناب بن كلب أو كليب. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم قوثم، وهذا الاسم معجول عن قاثم وهو ممنوع من الصرف للعدم والعدل، وهو شقيق الحارث، مات صغيرا. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم المغيرة، والمغيرة في الأصل جحل أي السقاء الضخم، وقيل حجل بتقديم الحاء على الجيم، وهو القيد أو الخلخال، ولم يدرك الإسلام. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم الغيداق، سمي به لأنه كان أجود قريش، والغيداق المطر الكثير، لكنه لم يدرك الإسلام. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وكان يقال له أسد الله وأسد رسوله، يكنى أبا عمارة وأبا يعلى. كان حمزة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 سنين، وقيل ب2، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما تويبة مولاة أبي لهب كما ثبت في الصحيح، وأسلم رضي الله تعالى عنه في 2 من المبعث، ولازم نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، وشهد بدرا وأبلى في ذلك، وقتل شيبة بن ربيعة، وشارك في قتل عتبة بن ربيعة أو بالعكس، وقتل طعيمة بن عدي، وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء وأرسله في سرية، فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام. واستشهد بأحد، وقصة قتل وحشي له أخرجها البخاري في صحيحه، وكان ذلك في النصف من شوال سنة 3 من الهجرة، فعاش دون 60. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، والحلقة القادمة سنواصل فيها الكلام عن باقي أعمامه صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلكم الحين استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.